لا انا بقول لك عايزك تصلح نفسك عايزك تصلح نفسك وهي الرحيم يراك الكريم يطالعك مش هينفعك ولادك شغلك للدنيا ولا حتى امك وابوك يا ابني مش هينفعك يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة يا ابني ما تنامش تنام ليه ما تنامش يا ابني انت المفروض انت ولع انت شعليه هربت ولا ما عرفتش ريح دماغه ساري دماغه وانت يا نفسك ايه يا اخويا بقى يا ابو ذهن صافي عايز تبقى مالك في الجنة وتنام ما تنامش المهمة صعبة اخبارك ايه يا مريض القلب اخبارك ايه يا مفتون واحد تبصله ولا تكلمه ويجري وراها ويضيع اخبارك ايه كان عايش الدور علي فيها سني البيت حرام صابون حرام مش عارف اللحمة ايه حرام تطلع امه تقول يا ابني حرمته علينا عيشتك يا اصلا الحيطه بيحلقها دي ظروف يا ابني تحلقها ما تحلقهاش اللي كتب عليك هتشوف اسمع اللي كتب عليك هتشوف يا عبد الله بكره هتموت هتموت وكل اللي ظلمتهم هينهاش حسنات هتموت وكل اللي انت قصرت فيه هتتعذب عليه هتموت اللي عملته من السيئات هتتقل عليه في نار جهنم ترك ورايا عمايا ونسيبي واخويا يعني انت اللي عامل لي فيها اسم الله يعني يا عم ما كل الناس شغاله في الحرام انت اللي مزميتها قوي ضغوط الضغط المر مش لاقي شغل او الشغل تعبان الاب راضي ولا الام ساكته داخل خارج كلام ابوك ساكت ولا اختك الكل بيتكلم معلش اصبر خليك ماسك على الجمر لحظات اللي بيسيب الجمر من ايده يا ناس بيبقى مقاله الضياع يا ابني والله ملك الا ربنا ولا هينفعك الا ربنا ولا هيقف معاك الا ربنا ولا هينجيك الا ربنا يا ابني يا جديد تعال نبدأ من جديد ان نقدم لكم ضمن سلسلة مهمة صعبة المهمة الثانية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أحيانا يود الإنسان لو اقتصر في الموعظة على صلاة الجماعة فأحيانا تكون الصلاة خير من أي كلام ويخرج الإنسان من الصلاة وقد رق قلبه وحضر إيمانه فيخشى أن يتكلم فيقسو القلب اللهم رتب قلوبنا بذكرك حين تنزل الآيات على مقتضى الحال وتأتي الآيات الألم والوجع. قال الله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يقرأ الإنسان الآيات أحيانا وهو منافق، ويستشعر أن الآيات كالصياط تنزل على ظهره، ويود لولا الصلاة أن يقول آه حين تخاطبه الآيات بما في قلبه، وخصوصا في زمن الفتنة. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب يا رب. نعم، سمعت الآيات التي تلوناها في صلاة العشاء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. في المحن يتميز الصادق من الكاذب، اللهم اجعلنا من الصادقين. في الفتن يبين المؤمن من المنافق. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قلت ثاني كده: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أخبارك إيه؟ أخبارك إيه يا مفتون؟ أخبارك إيه يا منكوس؟ أخبارك إيه يا مريض القلب؟ أخبارك إيه يا منافق؟ أخبارك إيه يا مدعي؟ أخبارك إيه؟ ونبلو أخباركم. نبلو الابتلاء الإظهار. ونبلو أخباركم. كان محمد بن سيرين إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم لا تبتلنا، استرنا ولا تفضحنا، فإنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا. فضحتنا وهتكت أستارنا. هي دي لما رأى المؤمنون الأحزاب جايين من فريقهم ومن تحت منهم، والعينين دايغة مش عارفة، تلاقي المشركين القبائل العربية كلها جاية من ناحية، واليهود من فوق وقدام الخندق، المؤمنين واقفين، ويفاجئوا من وسط المؤمنين يطلع منافقين يقولوا: يا رسول الله إن بيوتنا عورة. يقولوا: إن بيوتنا إيه؟ عورة. يعني يا رسول الله بيوتنا مكشوفة، فيها نساء، احنا خايفين نقعد معاك هنا. اليهود ينزلوا على البيوت او المشركين يدخلوها من الناحية الثانية، فيتخلى المنافقون عن مواقع الحراسة. ونيجي بقى نلاقيك يا سني وانت قاعد في البيت، وربنا اقامك على موقع حراسة الايمان في بيتك، فاذا بك تستأذن وتخرج لتعصي الله. تستأذن من موقع الحراسة، حراسة الدين في بيتك أو في شغلك أو في شرعك أو في مسجدك أو حواليك، تستأذن لهوى وشهوة نفس. يا منافق يا منافق، سد الثغرة من يسدها. يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. يقصر لحيته أو يحلقها، ليه؟ ظروف. وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. ما أنت كنت بتقول إنك فتوة وجدع وراجل ومؤمن، وما كانش عاجبك لا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، وكنت عام ماشي بدماغك وعمل لي فيها راجل، والآخر ضعت يا مسكين. ما هو ياما ابو عطوة بس دراعه، وآخرتها ضاع مع اللي ضاعه. كان عايش الدور، عمل فيها سني راجل في البيت حرام، منافق كذاب مبتدع جاهل ملوش في العلم، والآخر انت فين يا مسكين؟ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. كفاية أنه هو قاعد ولا ماشي، واحد تبصله ولا تكلمه ويجري وراها ويضيع. كفاية ان عارض شغلانة يلم منها قرشين ينسى القرآن وطلب العلم والدعوة. انسى علينا ديون وملتزمين بإقساط وعايز اشتغل عشان اكل عيش. لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار. تحلقها ما تحلقهاش اللي كتب عليك هتشوفه. صح يا ابني تشتغل وتجري جري الوحوش في الدنيا ومش هيجيلك غير اللي ربنا اسمولك. تحاول تعمل فيها جدع وانا ماليش دعوة بحد وانا هطلب العلم وانا هعمل بحوث. قل لن ينفعكم لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. يا عبد الله بك تموت والله لا تموت هتموت هتموت. ولما تموت قلت له والله لما تموت لو كتبت في وصيتك اذا انا مت ادفنوا معايا 10,000 جنيه مش هيدفنوا معاك حاجه. والعلماء يقولوا لو اوصى ان يدفن معه مال لا تنفذ وصيته فبعد خروج روحه المال مال الورثة ولا حق له فيه. حقك مش بتاعك. هتموت وكل اللي ظلمتهم هينهاشوا حسناتك. هتموت وكل اللي انت قصرت فيه هتتعذب عليه. هتموت وكل اللي عملته من السيئات هتتقل عليه في نار جهنم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. هتموت يا عبد الله. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. اصبر بقى اصبر شوية يا ابني اصبر على الفقر شوية اصبر على المرض والتعب شوية واصبر على الضنك حتى في سبيل الله شوية. وأهون شيء يهون عليك اللي انت فيه انك قربت تموت. اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا واذا اردت بقومنا فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. قل لن ينفعكم الفرار. مش هينفعك البعد عن ربنا. مش هينفعك الجفاء مع ربنا. مش هينفعك شغلك للدنيا. مش هينفعك معارف بيظلموك انهم عن ربنا بيبعدوك. مش هينفعك ولادك بيفتنوك وعن ربنا بيشغلوك. مش هينفعك حد ولا حتى امك وابوك. هتموت واذا لا تمتعون الا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا ابني ملكش الا ربنا. والله ملك الا ربنا. ولا هينفعك الا ربنا. ولا هيقف معك الا ربنا. ولا هينجيك الا ربنا. يا ابني لو ان الامة اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يا شباب الايات دي عجيب قوي. بعد منها ربك بيقول ايه؟ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا. قد يعلم الله المعوقين. بينك وبين ربنا بيجي شله من الناس تبقى الشله دي عوائق تمنعك من الوصول الى الله. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما تزعلش مني أنا دايما بقولك الحق اللي بيوجع. إيه الفايدة إن أبوك يرضى عنك ويبقى ربنا غضبان عليك؟ إيه الفايدة إن أمك ترضى عنك وربنا يغضب عليك؟ إيه الفايدة إنك ترضي الشيخ فلان أو الأخ فلان وربنا غضبان عليك؟ إيه الفايدة إنك ترضي زوجتك وولادك وترضي أهواءك وشهواتك وترضي دنياك وأعمالك وربنا غضبان عليك؟ يوشك الله أن يسخط كل هؤلاء عليك. نعم جلس كعب بن مالك فصدق قال ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فكم حتى يحكم الله فيك. يقول لما خرجت تبعني جماعة من أهلي، خرج ورايا حمايا ونسيبي واخويا وجزختي ورايا، يعني انت اللي عامل لي فيها اسم الله، يعني يا عم ما كل الناس شغالة في الحرام، انت اللي مزميتها قوي يا عم، ما الشيخ فلان حليق، انت بس اللي عامل لي فيها يعني مقفلها جامد. مش ده الكلام اللي بيتقال لك؟ ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. هي دي. قالوا له هلا كنت اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر له المنافقون؟ قل له يا عم زي ما قالوا، كان عندي ظروف وخلاص وخلصت، فاستغفر لك كما استغفر لهم. فالشاهد هنا ايه اللي حصل؟ قال حتى هممت ان ايه؟ ان ارجع فاكذب نفسي. فكر انه يرجع يقول له يا رسول الله انا اسف انا غلطت، لا انا كان عندي ظروف. هو ده ضغط الواقع، الضغط المر بالظروف، مش لاقي شغل او الشغل تعبان، لا الاب راضي ولا الام ساكته، داخل خارج كلام، لا اخوك ساكت ولا اختك، الكل بيتكلم الى اخره، ضغوط ضغوط ضغوط. ولكن اخشى ان تخرجك هذه الضغوط الى سخط الله. يا شباب انا بقول لكم دايما ان انا اخوكم، بحبكم في الله، عايش معاكم ظروفكم وعارف المشاكل دي، لكن يا ابني اصبر فإنك في عصر القبض على الجمر، فاقبض على الجمر لحظات ويوشك الموت أن يجيء، ولا تترك الجمر فتعاقر الخمر. فهم؟ اللي بيسيب الجمر من إيده يا ناس يا إخوة يا سنية بيبقى مآل الضياع. خليك ماسك على الجمر لحظات، اصبر كل ما تهم انك تفك ايدك، اصبر قول خلاص هنموت اهو، ونفسك عمالة تقولك النار وصلت للعظم، معلش اصبر، وعزاؤك انك بعين الله، الرحيم يراك، الكريم يطالعك، اللطيف الودود معك، استعن به وقد اعان. قل يا رب نفد صبري صبرني، يا جديد تعال نبدأ من جديد. يا شباب يا شباب اثبتوا واستعينوا بالله، حين ترون الفتن كوقع المطر قولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ولا يزيدنكم هذا إلا إيمانا وإيه وتسليما. أصدق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ايه من ينتظر، فاللهم اجعلنا ممن ينتظر. انتظر، فليس العجب ممن قضى نحبه، انما العجب ممن ينتظر. يا شباب المفروض انكم صفوة هذه الامة، المفروض يا شباب انكم حصنها الحصين، دواء ادوائها وبلسم أمراضها، برغم ما ينتقد عليكم يا شباب، إلا أنكم والله فيكم يا شباب من صفات النبل وسيم الفضل ما يجعل زلاتكم مغمورة في بحر حسناتكم، أسأل الله لكم ذلك. نعم يا شباب أنتم يا شباب في هذا العصر وعلى وجه خصوص صفحة المجد الناطعة في زمن الانتكاسات والانهيارات والهزائم، أنتم يا شباب تحملون هم الأمة، تسعون لمجدها، تتفانون من أجل إعزازها، تتنافسون لتحصيل قوتها وسؤددها ومكانتها، أنتم يا شباب أهل الوعي النقي في عصر التلوث الفكري والعقدي، أنتم أهل الأصالة في زمن البغاء الفكري، أنتم يا شباب منارات الثبات والنصاحة، أنتم منارات الطهارة والنظافة والنصاحة بين المتعاقرين المتفاخرين بأنوثة التلقي من الشرق والغرب، وأنتم لا تتلقون إلا من قال الله قال الرسول. أنتم يا شباب، نعم أنتم يا من تعتصمون بالوحي من الكتاب والسنة، أنتم في الوقت الذي ذابت فيه أفئدة المسلمين، على فتات موائد الشرق والغرب تتلمس الخلاص باللذات، وتبحث عن المقومات بالشهوات، وتقيم الدعائم بالأهواء. إنهم يعيشون في مستنقعات الإفرازات البشرية، وأنتم تتمسكون بالوحي، بالنور الهادي الذي يقود في غياهب الظلام إلى مواطن السلامة. أنتم يا شباب الذين تتمسكون بالعلم الشرعي والأدلة الواضحة، أنتم فقط الذين تستطيعون أن تميزوا بين الأصيل والدخيل لتثبتوا على أصول الإسلام ومبادئه. نعم، لذلك افتتحنا هذا المصنع لصناعة الرجال، لقيام الرجال. أريدك أخي حبيبي أخي، أريدك أن تخرج من هذا المصنع رجلا يتجاوز العشوائية، تتخطى الغوغائية. إنني أريدك رجلا حقيقة يحتكم إلى الحقائق لا إلى الأوهام، لا ينسى وهو يتطلع إلى السماء أنه واقف على الأرض، فلا يجري وراء خيال كاذب أو حلم فارغ أو آمال موهومة فيسبح في غير ماء ويطير بغير جناح. نعم يا شباب، أريدك رجلا واقعيا. القدس لن تتحرر بالغنى، قدسنا قدسنا وقدسا، غنى وطبل وزمر، هذا لن يحررها أبدا. خليك رجل واقعي. العلم لن يكون بشراء الكتب ورصها زينة في البيوت، ولا بجمع الشرائط والفرح بالنظر إليها. عندي 500 شريط للشيخ فلان. خليك واقعي، إنني لا أريدك أن تعيش الأوهام، أريدك رجلا كبير الآمال نعم، ولكنه واقعي التفكير، يرنو إلى شاطئ الأحلام، ولكنه يتوقع هياج البحر وغضب الموج ومفاجآت الأعاصير. يعلم أن الدهر قلب، وأن الدنيا دول، وأن الأيام سجال، وأن دوام الحي من المحال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نعم، أريدك رجلا واقعيا جدا، لا يسبح في البر ولا يحرس في البحر ولا يبذر في الصخر ولا ينسج خيوطا من الخيال ولا يبني قصورا على الرمال. نعم، رجلا واقعيا يؤصل أصوله ويضرب بجذوره ويثبت أساسه ويتعمق في نواحيه ليقيم بناءه صرحا ذا أصول راسخة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. أريدك رجلا حقيقيا لا ييأس من روح الله ولا يقنص من رحمة الله، ولكن يعرف حدود قدراته ويفهم جيدا دائرة إمكانياته، فلا يبتغي الثمرة قبل أوانها ولا يستعجل الأشياء قبل إبانها، لا يورط نفسه فيما لا يستطيع ولا يدخل نفسه في مأزق لا يستطيع منه الخروج. إنه يفهم قول الشاعر: وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الولد حتى يعرف الصدر. ما يدخلش غير ما يكون عارف هيخرج ازاي، ما يحطش رجله غير ما يكون شايف هيحط رجله فين. العمل يا شباب، مش الكلام، العمل مش التمني. قلت مرارا أن جيلنا اليوم وقد عانى المر بل الأمرين، لا يحتاج أن نكلمه عن الإسلام، بل يحتاج أن يعمل بالإسلام. لا نحتاج اليوم إلى مجرد خطب ومحاضرات ودروس صارت شهوة الناس، إننا نحتاج أن يتحول هذا الكلام إلى عمل، إلى واقع، يتحول هذا الكلام إلى شخوص، إلى أفراد، إلى رجال، إلى أمم. لا تتكلم عن الإسلام ولا لتعجب به ولا لتتمناه، بل أن تتبنى الأمة قضية الإسلام فيكون الإسلام حيا في مداركها، واقعا في أحاسيسها، تعيشه فتعيش بالإسلام للإسلام. لذا جئت اليوم أحدثكم عن قضية العمل. أنا أعمل، ولكن نعمل إزاي؟ بداية وكثيرا ما أؤكد، البداية تبدأ من عند نفسك. إصلاح النفس إخوتاه ينبغي أن يكون هدفا. قلت لك يا ابن كتير روح على مريت التسريحة واكتب ذنوبك واعمل مشروع للتخلص من هذه المآسي. عندك أخطاء 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 16, 60, 160 اكتبهم وحط مشروع في خلال الأسبوع ده هتتخلص من ايه، وبعد شهر هتكون خلصت على ايه، وفي خلال سنة تكون وصلت فين، وبعد 5 سنين تبقى عملت ايه. حط خطة، خطة للتخلص من أخطائك، من عيوبك، من ذنوبك. يا شباب الواجب الإقلاع عن الذنب فورا، يعني المفروض النهاردة قبل ما نخرج من المسجد ده، قبل ما يتفرق الجمع ده، الليلة دي تكون تايب من كل ذنوب. بس أنا عارف إنك عشاني هتتوب، لكن هتضحك على مين؟ ده اللي بيراقبك ويقبل منك علام الغيوب. أضحك عليك؟ أغشك؟ صراحة لو قلت لكم دلوقتي توبوا هتقول لي ايه؟ طب ما انت يا ما قلت توبت ولسه زي ما انت، لسه زي ما انت. فلذلك يا اخي اريدك ان تضع خطة قصيرة الاجل وقضايا تحتاج الى قرارات مصيرية تتخلص من العيوب والذنوب. بتبدأ بداية حقيقية في عمل فذ يرضى به عنك الله. يا رب ارضى عنا يا رب. احتاج حقيقة إلى إصلاح النفس. اكتب الطاعات اللي انت مقصر فيها، والذنوب اللي بتقع فيها، والعوائق اللي بينك وبين ربنا، وقرر اتخلص الموضوع ده ازاي وامتى. قرر، نعم إصلاح النفس هدف، ولكن دونه عقبات. أعظم العقبات يا شباب ما كان من داخل الشخص ذاته. كل ذل يصيب الإنسان من خارجه ويناله من غيره سهل شفاؤه، يسير إزالته. أما إذا انبثق الذل من النفس ونبع من القلب فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي. يا شباب أي ظروف تتحكم فيك من برة دي سهل التخلص منها، لكن لو أنت مهزوم من جوه هي دي المصيبة. صح كلام ولا أنتوش معايا؟ احنا النهارده بنقول كلام ايه؟ بيوجع. لا انا مش عايزه يبقى حلو، عايزه يوجعك في قلبك. ايوه عايز كلامي يشعلك يحركك انك تعمل حاجه لنفسك. انا ما بقولكش تعال نغني ولا نرقص ولا نحارب، لا ده انا بقولك عايزك تصلح نفسك. الكلام ده صعب يا جماعه؟ لا صعب والله. صعب، انا عارف انه صعب، لكن ابدا وتوكل على الله والله المعين. هو صح، بس لما يعينك ربنا يبقى صعب. وإنه ليسير على من يسره الله عليك. فضلك بس نقطة واحدة، الصدق. أصدق الله أصدقك يا ابني. شفته في والله وأنا ماشي على الكوبري، كوبري أكتوبر، وهو مادد إيده من الشباك كده بسجارة، فجريت ببص كده لقيته راجل له لحية كبيرة وبيضة، فقلت له عيب عليك يا شايب، توب ربنا يتوب عليك. عارف قال لي إيه؟ قال لي ما انا بقول لك ادعيلي، لو دعيت لي كنت تبت. شوف الخيبه، شوف الكلام. قلت له والله والله والله لو انت عايز تتوب لكن ربنا تاب عليك. صح يا شباب؟ بالله عليك واحد يبقى فعلا من كل قلبه نفسه يتوب وعايز يتوب وربنا يقول له لا مش هتوب عليك مش عايزك؟ لا يمكن يا ابني، ربنا اكرم من كده يا ابني، ربنا اعظم واحلم من كده. ما يضيعش انسان لجأ اليه يا ابني، ده كريم قوي. بس انت ما تعرفوش كويس، والله لو تعرفه كويس تحبه. بس انت قول يا رب اصدق الله يصدقك. هناك عقبات، وكل العقبات الخارجية ابوك وامك والشلة واخواتك والشغل والجيران والاذى، كل ده. قال الملك، صدق ربك اهو كده ولا اله الا الله. قال الملك جل جلاله، قال الملك ذو الجلال، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. لذلك كل اللي من بره سهل، المشكلة في جواك انت. فالنفس أمارة بالسوء فيها كبر وحسد. يقول ابن القيم في النفس حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووسوب الفهد وصولة الأسد في النفس، فسق الفأرة وخبز الحية وعبث القرد ودمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ولؤم الضبع، غير أن المجاهدة مع التزكية والتربية تذهب ذلك كله. شكرا. غير أن المجاهدة مع التربية والتزكية تذهب ذلك كله، فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجنس. طيب نفسك على طبعها فيها الخبائث اللي أنا ذكرتها، فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجنس، ولا تصلح سلعته للعقد. إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم. ربنا يشتريك بالخبائث دي؟ أبدا، ما يشتريكش غير لما تنظف أما تتزكى. فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجنس، ولا تصلح سلعته لعقد. إن الله اشترى. يا ابني العقد في إيدك بقاله قد إيه؟ امضي بقى، امضي امضي العقد قبل ما يسحبه منك، هيشوف غيرك. يقول ابن القيم: فما اشترى الله إلا سلعة هذبها الإيمان، فلا يقبله المشتري. يا بني سلم، سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك، فلا يقبله المشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها، فهو الذي خلقها. ربنا يعلم عيوبك، ومع ذلك قال لك بيع ونشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها فسلمها، ولك الأمان من الرد. يا بني قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها، وقدر الثمن المبذول فيها، وقدر المنادي عليها. قدر السلعة يعرف بثمنه، يعرف بقدر مشتريها. من المشتري؟ الله. والثمن الجنة والمنادي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا، كانت السلعة نفيسة. هتبيع امتى؟ هتبيع امتى؟ هتضحي امتى؟ هتبيع امتى؟ الاخر هتموت ومحدش هيشتريك. ينتهي قضية. الشاهد الذي اردت سوقه ان النفس فيها هذه الافات: كبر ابليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون، بغي قارون، هوى بالعام، هيل أصحاب السبت، تمرد الوليد، جهل أبي جهل، كل ده في النفس. إلا أن فرعون قدر فقال: وأنت لم تقدر فلم تقل، ولو قدرت لقلت. نعم، فنحتاج إلى هذه التزكية، نحتاج إلى تطهير النفس من الغل والبغضاء والرياء والشقاق والنفاق. فمن وفقه الله للنجاة من هذه الآفات فهو في خير عظيم. ولكن ليتغلب الإنسان على نفسه يواجهه مجموعة من المطالب: النفسية والداخلية والخارجية. بيقدرش يعيش المسلم الملتزم يحب أن يكون طالب علم جيد، وطلب الرزق يعوقه. صح. المسلم الملتزم يحب أن يكون عابدا صواما قواما، والتعامل مع الناس يفسد قلبه. المسلم الملتزم يحب أن يكون داعية، والخوف من الأذى والانشغال بالدنيا يكبره ويعوقه. المسلم الملتزم يريد أن يزود عن أعراض المسلمين، يكاد يتمزق شوقا عندما تلامس أذنه نداءات البطولات، ومع ذلك يمنعه ما تعرف وما ترى. فكيف الطريق وما السبيل؟ السبيل أخوتاه وسطية الإسلام. الإسلام دين وسط، وعقيدتنا كما ذكرت لكم أنها عقيدة أهل الوسط بين طرف الغلاة والمرجئة. وسط دائما في كل شيء، ما بين الصوفية المبتدعة اللي عكفوا على أحوال القلوب، وما بين الظاهرية الجامدة. ما أقصدش الظاهرية اللي هم أصحاب المذهب، وإنما أقصد الظاهريين الجامدين الذين أخذوا ظواهر الأمور ونسوا بواطن الأعمال. وسط، فهم أهل علم وعبادة. وسط في المعتقد، فهم لا مشبهة، يقولوا لله يد زي دي وده قول كفر، ولا مؤولة معطلة؟ يقول لا، ليس لله يد، بل في الوسط لله يد، ولكن ليس كأيدينا، يدا تليق به بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسط لهم سابوا الدنيا تخرب ولازموا الصوامع ولبسوا المرقعات، ولا في نفس الوقت انشغلوا بالدنيا ولم الفلوس. في الوسط، فلا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وسط لم يعقوا الوالدين فيكفروهم ويتركوهم، ولم يطاوعوهم في معصية الله بل أطاعوا الله وبروا الوالدين. وسط لم يضيعوا الزوجة والأولاد ويعكفوا على إصلاح الذات بل أصلحوا ذواتهم وربوا أولادهم. هي دي الشخصية الوسطية اللي أنا عايزك تتربى عليها. ليه دخلنا النهاردة في قضية الوسطية؟ لأن كل جديد له سرعة، وأنا خفت وأنا بقول لك يا جديد إنك من حماس الجديد إنك أنت تنط تخرج برا الدايرة. شوف شكل الإسلام بيقول إيه؟ يقول إن أقواما استحلوا بعض ما حرم الله وأقواما حرموا بعض ما أحل الله. ساعة ما يبدأ التزام، صابون حرام، اللي مش عارف اللحمة إيه حرام، حرام حرام حرام، ما وراث إلا إيه حرام، تطلع أمه تقول يا ابني حرمت علينا عيشتنا. مش بيقولوا كده يا جماعة؟ أنا عايزك تستنضبط، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله، الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. يبقى مش الحرام اللي حرمه حسنين عبد السلام. مين حسن عبد السلام ده؟ أي حد رأى بسوين هو واحد. لا أنا عايزك لما تقول حرام يبقى قال الله، حلال يبقى إيه؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول إيه؟ إن أقواما استحلوا بعض ما حرم الله، التفريط التفريط يا عم وقت الله. يعني مش قلت لكم المثل قبل كده ولا ما قلتلكوش؟ لا قلت، لا لا والله قلت. طب صلي على رسول الله. طيب احنا مش عايزين نطول، المره اللي فاتت في ناس زعلوا قعدوا كلموني يقولوا انت طولت وزهقتنا يا اخي. طب صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت في احد زهق وقام هناك؟ صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الواحد من الناس، ودي حصلت بالظبط كده بالحرف زي ما بقول لك، ان هو جه بيقول يا عم شيخ عندنا في الشغل ورق دشت بتاع كمبيوتر يجوز اخده للعيال يكتبوا فيه ويعملوا فيه بتاع؟ قلت له لا يجوز. انا هستاذن المدير. قلت له لا يجوز، الورق ده ورق الامه كلها، تروح استاذن المسلمين كلهم اللي موجودين في مصر السبعين مليون والاخر خد ورق الامه، صح ولا لا؟ الحقوق الاملاك الحكوميه دي املاك مين؟ املاك الامه، فلا يجوز لاحد ان ياخذها الا باذن المالك. قال يعني ايه؟ قلت له يعني حرام. قال طب يعني حرام جامد يعني ولا حرام؟ قلت له حرام جامد، لان الناس دول كلهم هيجوا يوم القيامه ياخدوا حقهم منك. صاحبنا بقى راح الشغل والورق فين؟ في المكتب. كل شويه يبص على الورق كده، الشيخ قال حرام، ويبص على الورق كده، والاخر احلامي من الورق حرامي حرامي، ما نص البلد حراميه. هي دي القضيه. تلاقيه يجي لصلاه الفجر، الفجر اذن هيقوم مش قادر يقوم، يتقلب شويه كده وبعدين يعني انا ابقى منافق بقى لو ما رحتش اصلي الفجر؟ يا عم منافق منافق، ما نص البلد ما بتصليش. هي دي الخيبه، هي دي المصيبه، ان بعض الناس بيفرط وبيفرط عشان الناس كلهم مفرطين. تقول للاخت ماشية من غير جوانتي، تاكل لها فين الجوانتي؟ الناس كلها ماشية والشعر يعني جات على جوانتي. هكذا ترفض بالدنية في دينها. فإن أقواما استحلوا بعض إيه؟ ما حرم الله، وأقوام حرموا بعض ما أحل الله، وكذلك أقوام أحدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى عنها. وأصل الدين أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. ليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله. إخوتي في الله، والله العظيم إني أحبكم في الله إخوتي، إن الدين ديننا دين الحق ذو حدود، والحدود لها بدايات ونهايات، وداخل حدود الحق مساحة يسمح التجول فيها. يبقى الحق له إيه؟ بداية وله نهاية، له بداية وله نهاية. البداية اللي قبليها باطل، والنهاية اللي بعديها باطل، اللي بعديها باطل. فمن أخذ بدايات الحق فعليه أن يتوغل داخل حدود الحق حتى يستغرق مساحة الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يبقى أنت بدأت تلتزم، أول حاجة هتصلي توحد الله، تعرف التوحيد يعني وتتعلمه، امشي بقى في مساحات كل شيء حق تعمله وتعلمه وتعبد بيه كل الحق لحد ما توصل لإيه؟ لأقصى شيء في الحق. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الإسلام جميعا. اثنين، عليه أن يكون على حذر من التجاوز، وهو يظن أنه يستوفي مساحة الحق استغراقا، فإنه إذا تجاوز الحدود سقط في الباطل، وكان ذلك منه غلوا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهو بعضنا بيلتزم فيبدأ ناشف كده على طول، فيتجاوز مساحة الحق فيعتدي على حق الله في التحليل والتحريم. أيضا عليه أن يكون على حذر من إخراج بعض مساحة الحق واعتبارها ليست منه، فإن فعل شيئا من ذلك سقط في الباطل لا محالة، وكان ذلك منه تفريطا. يا ابني يا جديد، كل ما تيجي تعمل حاجة دور على حكمها في الشرع الأول. الحاجة دي حكمها عند ربنا إيه؟ واجب ولا مستحب ولا مباح ولا مكروه ولا حرام؟ يعني قول النظر إلى امرأة متبرجة في الشارع حكمه إيه عند ربنا؟ الكلام مع زميلتي في العمل أو في الكلية حكمه إيه عند ربنا؟ أمي لما تقول لي روح امنام بوقت البوتاجاز حكمها إيه دي عند ربنا؟ النوم وانام ازاي؟ على جنبي ولا على بطني ولا على ظهري؟ وانام من الساعة كام للساعة كام؟ هو ده معنى كلمتي اللي قلتها لك، انك تعيش الاسلام اللي هي قضية اسلمة الحياة. قل لي لا، ده انا عارف كل حاجة، ده انا عجبك، انت فكر ايه؟ ايوه ماشي، جزاك الله خيرا، بس انت ممكن تكون عايش سنين على حاجة بتفكر انها حق وهي باطل. مش الناس قلت لك كده؟ ربنا قال وان تطع اكثر من في الارض ايه يضلوك عن سبيل الله. فلذلك ينبغي أن تنتبه إلى هذا. المسلمون اليوم بين طرفي نقيض، إفراط وتفريط، إلا من رحم الله. ولا شك أن التفريط أكثر، صح ولا لا؟ يا عم الدين يسر، يا عم ده ما فيش مشاكل. لا، التفريط في القضايا التي تدخل في مجال الالتزام والتسامح في عدم الأخذ بها، أو توسيع حدود الإسلام، أو انسياح تلك الحدود، او تقليص تلك الحدود، او ازاحة مواضع تلك الحدود، كل هذا يدخل في الاعتداء على حدود الله. يبقى لا بدماغي ولا بدماغك ولا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان. قلت لكم المرة اللي فاتت ان النهاردة الفتاوى كتير، صح كده ولا لا؟ الاسئلة كتير، وتلاقي السؤال يتسئل فيه 20 شيخ، وحشرة بيقولوا كلام، و19 بيقولوا كلام تاني، و59 بيقولوا كلام تالت، وكلام رابع فيه، صح ولا لا؟ وخامس وعاشر، كلام كتير. تاخد بايه؟ قلت لك لازم تعمل مصفى على القلب، حراسة القلوب. في خطبة الجمعة اللي فاتت، حراسة القلوب، انك تحط الكتاب والسنة زي المنخل، فلا يدخل الى القلب الا ما كان قال الله، قال رسول الله، بفهم السلف، بفهم الصحابة، وانتهت القضية. ساعة ما تحرس قلبك كده، الرجل قال حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة وها أنا ذا أموت على 70 نظيفا. اللهم أحينا على النظافة وتوفنا عليها يا رب العالمين. نظافة القلب من الأدران، نظافة القلب من الأهواء، نظافة القلب من الشهوات، نظافة القلب من الشبهات. قلت له حرس قلبك 20 سنة ما تدخلش فيه غير الكتاب والسنة، 20 سنة يبقى قلبك بلغ، صح؟ بقى راجل، فيحرسك قلبك. لا، قلبك يحرسك، هو اصلا مش هيقبل الا كتاب السنة، ما هو عايش عليهم كام؟ 20 سنة. فيحرسك هو ايه؟ 20 سنة كمان. ساعة ما تبقى عندك 40 سنة خلاص يحرسك الملك بقى، ما يعرضش عليك الا الحق. هو ده معنى كلمة الراجل، واضح يا شباب؟ نعم اخوتي في الله، انني اريدك ان تسير في هذه الحدود داخل المربع، مربع الاسلام اللي الرسول رسم ومصلي عليه، وان هذا صراطي ايه؟ مستقيم، فاتبعوه تعيشوا، فلا تغير صفات هذه الحدود ولا أركانها، وأن تستغرق مساحة الحق. ادخل في الحق لما ايه؟ تأخذ الحق ايه؟ كله، تأخذ الحق كله، فلا تترك منه شيئا على قدر استطاعتك. نعم أخي في الله، هذا يدفعك إلى أمرين. الأول علو الهمة، أنا مش عايز أطول، 5 دقائق كمان إن شاء الله. علو الهمة، ابن الجوزي بيقول كلام جميل قوي، اسمع معنا. يقول ابن الجوزي: ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعد الزمان، وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب، فيرحم الله عذابه فيدخله الجنة. نفسه يا جماعة، أنا لما أسمع إن شيخنا الشيخ ابن عثيمين اللهم إنا نسألك أن ترحمه رحمة واسعة، اللهم تغمده برحماتك، لما أسمع إنه كان كافل 1300 طالب علم أكلهم وشربهم وسكنهم ولبسهم عليه، الله يرحمه رحمة واسعة، والرجل كان يألف ويكتب ويفسر ويحدث ويشرح ويربي ويأمر وينهى ويعلم ويتصدق، الواحد بيحتقر نفسه جنبه ويقول لنفسه طب أنا نفسي أوصل للراجل ده عمله صح ولا لا؟ المفروض الراجل يقول كده، إن رجلا سمع برجل أطوع لله منه ينبغي أن يحزنه ذلك. المفروض الواحد يزعل على نفسه، الشيخ عمل كل ده وأنا عملت إيه؟ وأنا لازمتي في الدنيا دي إيه؟ هي دي قضية. فينبغي إن يبقى علو الهمة إن قلبك يتفلق من الحزن على إنك مش قده. ده أحد الإخوة بيقول لما أنا قلت إن ورقة الامتحان اللي هتتقدم لك وتتقدم لأبي بكر الصديق هي ورقة واحدة، قالوا إحنا قد أبو بكر الصديق. قلت له طب هو إحنا قد الشيخ ابن عثيمين؟ ده مش أبو بكر الصديق، ده كان إيه؟ صحابي مع النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ده راجل من عصرنا أهو، راجل من العصرين كان عايش معانا، أنت قده ليه ما تبقاش قده؟ الإنسان لما يجي يحاول يبقى قده يلاقي نفسه ما تزعلوش من ما ينفعش صح ولا لا؟ آه ما ينفعش يبقى قده، ما ينفعش يبقى أنا ما ينفعش مش ما أقدرش. آه نفسي بقى قده بس مش قادر، لا الفلوس تساعد ولا الصحة تساعد ولا العلم يساعد ولا الظروف تساعد، يبقى يعيش الإنسان في عذاب فيرحم الله ضعفه. اللهم ارحم ضعفنا. يقول ابن الجوزي وإني أعصيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب، ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحل العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. الكلام بقى لو قعدت أشرح مش هنخلص الليلة دي، فأنتوا بتفهموا بقى صح؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم. والله بحبكم، وخصوصا الشباب الجداد الحلوين الحليقين دول بحبكم. هعمل ايه؟ الواد حليق بس منور، هينور بكره ويلتحم ان شاء الله، ويغيظ السنيه لما بيقولوا له السلام عليكم. صلى على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. يقول واني اعطيت من علو الهمه طرفا فانا به في عذاب. نفسي بقى فانا معذب. قال ايه؟ فلا اقول ليته لم يكن، ما بقولش يا ريتني ما كنتش اتمنى الحاجات دي. ليه؟ قال لان انما يحلو العيش بقدر عدم العقل. يعني المجانين في ايه؟ في نعيم، ريح دماغه، شاري دماغه. يا عيال انتوا بتجروا الكلام ومش هنخلص الليله دي، ربنا يستر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما وقعت المحنه للامام احمد بن حنبل واخذ للضرب، الامام احمد بن حنبل خدوه عشان ايه؟ يضربوه. ادخلوا عليه العلماء فقال، فدخل عليه ابو سعيد فقال له يا امام لك عيال وعليك صبيان وانت معذور، كاني اسهل عليه الاجابه. قال له يا عم انت وراك عيال، طب عيالك صح كده؟ يا عم وراك عيلة، ما تضيعش نفسك، لك عيال وعليك صبيان وأنت إيه؟ معذور. أي كلمة قلها لهم وخلاص، قلهم الكلام مخلوق وخلصنا، ريح دماغك وريحهم. فقال الإمام أحمد يا أبا سعيد إن كان هذا عقلك فقد استرحت. أو ده اللي إيه؟ اللي مريح دماغه قوي، يعني هي دي اللي تعباه؟ إيش ويريح دماغه وخلصنا. لا يا ابني ما تريحش دماغك، ما تريحش إيه؟ ده كلام ابن الجوزي بقى، ده معناه يقول العاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. أبو مسلم الخراساني وهو شاب ما كانش بينام. يا شباب أنا بزعل جدا من الشباب اللي بيناموا كتير. يا ابني أنت شباب يكفيك ساعتين اثنين في اليوم، 120 دقيقة للشباب كفاية في اليوم نوم. النوم للعواجيز الناس الكبار ينام لأنه خلاص تعب، جسمه تعب ترهل، لكن الشباب تنام ليه؟ يا ابني أنت المفروض أنت ولع، انت شعلينا، انت ليل ونهار تطلب علم وتعبد ربنا وتخرج زيارات وتعمل في الدعوه، ما تنامش. تنام ليه؟ ما تنامش. كان ابو مسلم الخراساني لا ينام. قيل له لماذا لا تنام؟ قال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق الى معالي الامور. يبقى ده اللي ما يجيلوش نوم. عرفت انت بتنام ليه؟ عرفت ولا ما عرفتش؟ وزمان قلت لكم حديث النبي، لا بقى ده انتوا ما صليتوش على النبي النهارده. صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه واله وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجل الرجل شعره إلا غبا. الرسول نهى أن الواحد يسرح شعره إلا غبا، غبا يعني يوم بعد يوم، مش كل يوم، يوم بعد يوم، يعني يسرح شعره النهاردة يفوت بكرة وبعد بكرة إيه يسرحه. قلت لكم لكن الواجب عليك على زيك يعني يشيل مشط جيبه كل شوية يسرح. ليه يا عم الشيخ بتأمر بخلاف السنة؟ قلت لا، أصل السنية جمع السنة مش فاضي يسرح شعره، ورسول نهى أن يمشط الرجل رأسه إلا إيه غبا، لأنه مش فاضي. لكن الفاضي يشيل مشط الجيب، الفاضي يشيل مصر بجيبه. لا ويجيب سامبو وكريم كمان. ويشيل ازازة ريحة وكل شوية يعمل كده. ويشيل مراية زي نسوان. فاضي فاضي يعمل اللي انت عايزه ما انت فاضي. الرجل ما كانش بينام ليه؟ قال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق الى معالي الامور مع عيش كعيش الهمج الرعاع. هو ده خلاص الكلام. ان انا عايزك يبقى نفسك تعبد ربنا وتنقطع مثل الزهاد والعباد، وفي نفس الوقت تتعلم العلم وتعلمه وتدعو به الى الله زي العلماء العاملين، والجمع بينهما ممكن، والا فحاول ما يمكن ولا تدع يفوتك. هو ده شرطنا يا شباب، علو الهمة. اما قضية التوسط فبعد العيد بقى ان شاء الله نقف معها موقفا اخر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.